بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: فصل في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الوقف، والوقف سنة ماضية، بل إنه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان له مال إلا وأوقف، مما يدل على استحباب الوقف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: ما أفعل بمالي؟ قال: حبس أصلها وسبل منفعتها. يقول الشيخ: والوقف سنة، أي لفعل النبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه عليه وفعله، فإن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، أي أصبح عاما في منافع المسلمين، فيكون من فعله بعد وفاته الوقف عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل، فأما بالقول فسيأتي أن له ألفاظا صريحة وألفاظا كنائية، وأما بالفعل فمر معنا أكثر من موضع أن فقهاءنا يتوسعون في دلائل الفعل، ويرون أن الفعل ينزل منزلة القول في كثير من المواضع، في كثير من المواضع. طبعا هنا فائدة في لفظة كثير، نخرج عن درس قليلا. عند الفقهاء فرق بين لفظ كثير وأكثر، فإذا أطلقوا كثير فيعنون به ما زاد عن الثلث، وإذا قالوا أكثر فيعنون به ما زاد عن النصف، ولذلك أحيانا يقولون الأكثر يأخذ حكم الكل، والكثير في بعض المواضع يأخذ حكم الكل، وقد في مسائل قليلة القليل يأخذ حكم الكل، نص على القاعدة الأخيرة الإمام أحمد. نرجع لمسألتنا، نقول إن الفعل يأخذ في كثير من الأحيان قول دلالة الفعل، ومنها هنا في الوقف، ولذلك يقول المصنف: وفعل دال عليه عرفا، أي وفعل دال على الوقف عرفا. وضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال: كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة. بنى أرضه مسجدا، لا يكون الأرض مسجد إلا بأمرين في البناء: الأمر الأول لا بد من الإحاطة، والأمر الثاني لا بد من وضع ما يدل على كونه مسجد، كمحراب أو منبر أو منارة أو نحو ذلك بما يدل عليه عرفا. إذن لا بد أن يكون من الأمرين. لماذا قلنا لا بد من الإحاطة؟ لأن الفقهاء لا يقولون إن الموضع لا يكون مسجدا إلا بشرطين ذكرناهما في كتاب الصلاة عندما تكلمنا عن موقف الإمام عن موقف المأموم مع الإمام، وقلنا إن الموضع لا يسمى مسجدا إلا بشرطين. الشرط الأول لا بد أن تكون الأرض موقوفة مسجدا، والشرط الثاني أن تكون محاطة. وهذا الكلام الذي ذكرناه هناك في كتاب الصلاة نقوله هنا، فلا بد من الفعل أن يحيط المحل ببناء، وأن يكون له فعل دال عليه كمحراب ومنبر ونحو ذلك، مع الإذن بالصلاة فيه. وهذا معنى قوله: وأذن للناس أن يصلوا فيه، كمن بنى أرضه مسجدا محاطة وجعل فيها ما يدل على كونها مسجدا، مع الإذن للناس أن يصلوا فيه. قال: أو مقبرة، فجعلها مقبرة بما يدل عليه، وأذن لهم أن يدفنوا فيها. الإذن بالدفن لا يلزم أن يكون جميع الأرض يكون مقبرة، وإنما الموضع الذي دفن فيه، لأنه إذا أذن في موضع أن يدفن فيه فإنه حينئذ يكون قد سبل هذا الموضع للدفن، أو يجعله لعموم الموضع. نعم. نعم. كونه صريحا بمعنى أنه ينعقد به، وإن لم توجد قرينة أو نية دالة عليه، إلا إذا ادعى المترفض به أنه قد أخطأ، وهو فقد قصد اللفظ، قصد إذا كان قصده إذا ادعى فقد قصد اللفظ أو قصد حكمه وأثره كما تقدم معنا قبل ذلك. قال: وصريحه، أي وصريح الوقف، ثلاثة ألفاظ: وقفت كذا، وحبست، وسبلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبل المنفعة وحبس الأصل. نعم. وقال: وكنايته، أي الألفاظ الكنائية التي لا تنعقد إلا باللفظ مع النية أو القرينة، لا بد من وجود النية أو القرينة. قال: وهي تصدقت، لأن التصدق قد يكون بالوقف، قد يكون التصدق بالمنفعة فقط، دون الوقف دون العين، وقد يكون بالعين والمنفعة، فلها ثلاث حالات. قوله وحرمت وأبت فإنها تحتمل أكثر من معنى. نعم. نعم، بدأ في الشروط وهي خمسة في الجملة. نعم، قال الشرط الأول لا بد أن يكون في عين معلومة، فلا يصح الوقف في المجهول، لا يصح الوقف في المجهول. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يصح وقف المجهول لكنه ينزله على أقل ما يصدق عليه، سيشار له المصنف فيما بعد. قال كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، لأن المصحف لا يصح بيعه كما هو رأي المصنف وفاقا لصاحب الإقناع. وقد ذكرت لكم في أول كتاب البيع أن المصنف يرى المنع من بيع المصحف. أين نص عليها؟ نص عليها في هذا الموضع هنا في كتاب الوقف، أو في فصل الذي تحدث فيه عن الوقف. وأما صاحب المنتهى فإنه يرى في ظاهر كلامه أنه يجوز بيع المصحف، ومنصوص أحمد المنع. الشرط الثاني قال وأن ينتفع بها مع بقائها، أي مع بقاء عينها. فأما ما لا ينتفع به إلا بفوات أجزائه فإنه لا يصح وقفه. قال والشرط الثالث كونه على بر، أي على جهة بر، ولذا فإنه يصح الوقف على القرابة وإن كانت القرابة ليسوا بمسلمين. ومفهوم قوله إنه يشترط كونه على بر، أي أنه إذا أوقف على محرم فإن ما أوقف عليه يكون باطلا، فإنه يكون باطلا، لكن الوقف على الصحيح يكون ناجزا، وإنما يصرف على جهة أخرى. فلو أوقف على أمر محرم يصرف من الجهة المحرمة إلى الجهة إلى جهات البر، كحال الوقف المنقطع الآخر، كحال الوقف المنقطع الآخر. نعم، يقول الشيخ ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، أي يصح أن المسلم يوقف على الذمي والعكس إذا كان بينهما جهة بر، كأن يكون الإيقاف على الذمي لكونه قريبا. وقد ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ماتت أوصت بثلثها لأخيها، وكان أخوها يهوديا، فدل ذلك على أنه يصح الوصية وفي معناه الوقف على القرابة وإن كانوا غير مسلمين، لأنها من جهة البر لأجل القرابة أو لأجل عموم الإحسان لكونه ذا كبد رطبة. ولكن لا يصح الوقف على الذمي لدينه، لا يصح الوقف على الذمي لدينه، فلا يوقف على الكنائس والبيع ونحوها. ثم قال الشيخ وكونه في غير مسجد ونحوه على معين. نعم، ما قرأت، تفضل الشيخ. يملك. نعم، يقول ومن شروط صحة الوقف أنه يكون على معين. الوقف قد يكون على معين وقد يكون على غير معين، فإن كان على غير معين فيصح مطلقا، مثل أن يوقف على الفقراء أو أن يوقف على المحتاجين أو على عابر السبيل، هذا يسمى غير معين. وأما الوقف على المعين بأن يوقفه على شخص بعينه فإنه في هذه الحالة لا بد أن يكون هذا المعين مما يملك، ممن يملك، وبناء عليه فمن لا يملك وهو غير الآدمي فلا يصح الوقف عليه. فمن أوقف على بهيمة معينة كدابة ونحوها فلا يصح وقفه. وأما إذا كان الوقف على غير معين من البهائم يصح. شوف الفرق. إذا كان غير معين لا يشترط أن يكون مملوكا، ولذا فإن من الوقف القائم الآن في مكة هناك وقف ريعه لحمام الحرم، يؤجر العمارة بمبلغ كبير ويشترى به طعام للحمام، هذا وقف على غير معين، على غير معين، قال لحمام الحرم، هذا يجوز. لكن إذا قال إن هذا الوقف على الحمامة الفلانية أو الدابة الفلانية وهو معين فلا يصح. وهذا معنى قوله وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، إذا كان الوقف على المعين. أما المسجد فإنه لا يلزم أن يكون مالكا، لأن الوقف على المسجد، المسجد في حكم ملك الله عز وجل، بل كلنا في حكم ملك الله، فيجوز للمرء أن يوقف هذه الساعة وهذا اللاقط على المسجد. المسجد في ذاته لا يملك، لكنه في معنى الملك العام، في معنى الملك العام، فيصح أن نقول أوقفت للمسجد، أوقفت لبيت الله الحرام، أوقفت مصحفا، أوقفت ساعة، أوقفت سجادة، فهنا في معنى غير المعين. نعم نعم. يقول الشيخ: وكون الواقف نافذ التصرف أي يصح تصرفه غير معلق على إذن غيره، وأن يكون وقفه ناجزا. الوقف في قول المصنف أنه يكون وقفه ناجز، الوقف يقابل الوقف الناجز الوقف المعلق. طبعا الوقف النافذ واضح أن يكون الواقف نافذ التصرف، هذه سهلة، لكن الوقف الناجز يقابله الوقف المعلق. والوقف المعلق ينقسم إلى قسمين، فإن كان التعليق على الوفاة فيصح بإجماع، فيكون حينئذ من باب الوصية، فيقول الشخص: أوصيت إذا مت بوقف كذا، فحقيقتها هي وقف بعد وفاتي، فيكون حكمها حكم الوصية فتدخل في الوصايا. وأما التعليق على غير الوفاة فإنه لا يصح، لأن عندهم عقد الوقف، بل الأصل في سائر العقود عند فقهائنا على المشهور أن الأصل في سائر العقود أنه يجب أن تكون منجزة وأن لا تكون معلقة. فلو قال: أوقفت إن رضي أبي، نقول هذا ليس بلازم، بل إذا رضي أبوه جاز له أن ينشئ الوقف من جديد أو أن يتراجع في وقفه. إذن فقولنا إنه لابد أن يكون الوقف ناجزا للزومه، إلا المعلق على الوفاة فإنه يلزم من حين الوفاة ما لم يرجع فيه. نعم. نعم. يقول الشيخ: ويجب العمل بشرط الواقف. بعض العلماء يقول إن شرط الواقف مقدم في فهم مصرف الوقف ونظارته في أمور كثيرة، سواء كان في جمع وتفريق أو في تقديم وتأخير أو في تخصيص وعموم. في جمع وتفريق أي في جمع المتفرق أو تفريق المجموع، وكذلك في تقديم المستحقين أو في تخصيص من يستحق دون من عداه. وذلك يقول بعضهم إن شرط الواقف كنص الشارع باعتبار تنزيل دلائل الألفاظ عليه، هذا هو المقصود. يقول: يجب العمل به إن وافق الشرع، وإن لم يوافق الشرع فإنه يلغو شرطه ويصح العقد. مخالفة الشرع في أمور، فتارة يكون مخالفة الشرع في كون المصروف عليهم جهة محرمة، كمن يصرف مغلة الوقت في جهة محرمة فيما حرمه الله عز وجل من الأمور، أو أن يكون شرطه في تعليق الوقف على شرط فاسخ. شوف التعليق نوعان: تعليق على شرط واقف تكلمنا عنها في قوله وأن يكون الوقف ناجزا، أو تعليقه على شرط فاسخ. الشرط الفاسخ يقول هو وقف حتى إذا صار كذا رجع الوقف. والفقهاء يقولون إن الوقف لا بد أن يكون دائما وباتا، ولا يجوز الرجوع فيه. فلو أن امرأة قال: أوقفت هذا المال سنة، أو أوقفتها ما دمت غنيا، فإذا افتقرت رجعت في وقفي، يقولون هذا الشرط يلغو، فحينئذ لا يعمل بالشرط ويصح الوقف، لأن الشرط الفاسخ يلغو. يقول الشيخ: ومع إطلاق الشرط يستوي في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى. صورة ذلك لو أن رجلا قال: وقفت هذا المال على ولدي. الفقهاء يفرقون بين قوله وقفته على ولدي ووقفته على ابني. على ابني خاص بالذكور، ووقفته على ولدي يشمل الذكر والأنثى. إذا قال: وقفت هذا المال على ولدي وسكت، فإنه يشمل الذكر والأنثى ويستويان في القسمة، لا يفرق الذكر فيعطى سهمين والأنثى سهم، لأن الأصل في الاستحقاق إنما هو بأصل الوقف، ولا يكون الاستحقاق بالميراث. وهذا هو معنى قوله يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى، أي في الاستحقاق. نعم. يقول: النظر، وهذا اللي يسمى الناظر للوقف، أول الأمور إذا كان قد شرط الواقف ناظرا معينا فإن الناظر يكون هو الذي شرطه، كأن يقول: الصالح من أولادي، أو أن يقول فلان بعينه. قال: فإن عدم الشرط وهو التعيين للناظر باسمه وعينه أو بوصفه كالصالح من أبنائه أو من ذريته أو من إمام المسجد ونحو ذلك، قال: فإن عدم فلموقوف عليه إن كان محصورا. الموقوف عليه تارة يكون محصورا وتارة يكون غير محصور. فالمحصور مثل أن يقول وقفت على أهل هذه البلدة وهم محصور العدد، أو على بني فلان وهم محصورون. وقد يكون الوقف على قوم غير محصورين، كأن يقول وقفت على أهل الأحساء أو الرياض وهم عدد كبير جدا فهم غير محصورين، أو أن يقول وقفت على بني فلان كبني تغلب قبيلة كبيرة متوزعة مثلا في بلدان شتى، فهؤلاء لا يمكن حصرهم. هذا الفرق بين المحصور وبين غير المحصور المعين، نحن نتكلم الآن في المعين. يقول وإن كان الموقوف عليه معينا محصورا فالنظارة لهم، فإن كان واحدا فالنظر له، وإن كانوا أكثر من واحد فيختارون منهم من يكون ناظرا، فإن اختلفوا فالعبرة بقول أكثرهم، فيرجح بالأكثر هنا. هذا معنى قولي فلموقوف عليهم، أي إذا كانوا معينين إن كان الموقوف عليه محصورا. وإلا فإن كان على غير معين أو كان لمعين غير محصور فللحاكم. الحاكم هو الذي يقوم بالنظارة، وهذا الذي يقوم الآن بالنظارة هو هيئة الأوقاف، هي التي تقوم بالنظارة في الأوقاف التي تكون على جهة غير محصورة. قال كما لو كان على مسجد ونحوه فإن الحاكم هو الذي يقوم بنظارة الوقف. نعم. نعم، هذا اللي ذكرتها لكم قبل قليل، أن العلماء يقولون إن اللفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، وأما الابن فإنه يشمل الذكر فقط. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. ولذا فإنه يقول لو وقف على ولده قال أوقفت هذا المال على ولدي وسكت، قال أو على ولد غيره قال على ولد فلان كابن أخيه أو ابن ابنه الميت ونحو ذلك، قال فهو للذكر والأنثى فهو لذكر وأنثى بالسوية. المقصود الأحياء في وقت الوقف، الأحياء في وقت الوقف هم الذين يشتركون في هذا الوقف، وأما الأموات قبل ذلك فلا يشتركون فيه. قال ثم، أي إذا انقضت الطبقة الأولى كلها ولم يبق منها أحد، فلو كانوا عشرة فمات منهم تسعة ولم يبق منهم إلا بنت واحدة وهي الصغرى مثلا، فإن هذه البنت تأخذ غلة الوقف كلها. فإذا انقضت هذه الطبقة كلها انتقلنا للدرجة الثانية، لكنه يكون محصورا بأبناء الصلب دون أبناء البطون. وذلك قال ثم لولد بنيه، نحن قلنا الابن معناه الذكر، فقوله لولد بنيه أي للذكر والأنثى من أبناء الذكور، من أبناء الذكور اللي هم أبناء الصلب، وأما أبناء البنت يسمى أبناء البطون، ما لم ينص الواقف على أن أبناء البطون يدخل. هذا قول أكثر أهل العلم، إلا وهو اختيار الشيخ تقي الدين، إن جرى عرف على أن أبناء البطون يدخلون فإنه حينئذ يدخلون أبناء البطون، فإن لم يجري عرف بالنفي أو بالإثبات فالشيخ تقي الدين يرى أن أبناء البطون أيضا يدخلون، وإن كان مشهور مذهب وقول أغلب المذاهب الأربعة على أنهم لا يدخلون. طبعا قبل أن ننتقل للمسألة بعدها، أو نعم تفضل. وعلى بنيه، طيب قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور فقط. إذا قال أوقفت على بني، فيقولون إن الابن خاص بالذكر دون الأنثى فيشمل ذلك الذكور فقط ولا يدخل فيه الإناث. طبعا هذا الكلام، هذا الكلام فيما لو لم يكن هناك عرف عند أهل البلد في استخدام الابن على دلالة أخرى، فإن الدلالة العرفية مقدمة حين ذاك. الوقف على الأبناء دون البنات هل هو جائز أم لا؟ مشهور مذاهب الأربعة جميعا أنه يجوز، وهذا الذي عليه العمل في الحرمين وأكثر الأوقاف عندنا في الحرمين، ويسمى بالأوقاف الأهلية، وهو أن يخص الأبناء بالوقف. بعض الناس وهذا موجود الآن في هذا الزمان كثر يوقف بعض عقاره على الإناث من بناته دون الذكور، وهذا موجود ومر عليه أكثر من قضية كثرت في الفترة الأخيرة، يوقف على البنات فيقول إن البنات نصيبهن قليل وربما كنا لسنا مكتسبات فيوقف عليه. هل يجوز الوقف على الأبناء الذكور دون الإناث، أو على ما يفعله أهل الزمان الآن الإناث دون الذكور فقط أم لا؟ هذه المسألة ذكرت لكم الجمهور على أنها تجوز، وذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجوز، وهذا الذي انتصر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة مطبوعة، وسماه وقف الجنف، فيقول هذا من الظلم للبنات أن يوقف على الذكور دون الإناث. ولذلك فإن الأولى بالمسلم أن لا يوقف على الذكور من أبنائه دون إناثه دون الإناث، وإنما يوقف على ولده من الذكور والإناث، ولكن إذا انقضوا انتقل إلى أبناء الصلب دون أبناء البطن، وهذا هو الأولى والأحرى. وإن كان بعض أهل العلم لكنه قول رواية عن مذهب الإمام أحمد فقط، وانتصر له بعض المشايخ، لكن العمل ليس عليه. العمل عندنا في القضاء على قول الجمهور في كل المحاكم من ذلك الاستثناء على صحة الوقف على الأبناء دون البنات، والعكس البنات على دون الأبناء. وهذا معنى قوله وعلى بنيه أو بني فلان، نستفيد منها جملتين: صحة الوقف الذي يسمى بوقف الجنف الذي هو الوقف على جنس من الأبناء دون بعضهم. المسألة الثانية أن قوله بني تشمل الذكور دون الإناث. نعم. نعم، يقول إن إذا قال أوقفت على بني فلان كقوله بني تغلب مثلا، أو بني، طبعا قريش ماذا يقول فيها بني وإنما هي قبيلة، أو قال قريش وإن لم يكن فيها لفظة بني لا مانع، قالوا فيدخل فيها البنات اللاتي يدلين إلى هذا النسب البنات دون أبنائهن، وهذا معنى قوله دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. وهذه المسألة هي مسألة مشهورة جدا، ألفت فيها كتب، حتى أنها تعلقت بها مسألة الشرافة، الشرافة النسب، وهو هل يمكن انتقال شرافة النسب من الإناث أبناء الإناث أم لا. لأن بعض من الناس من يرى، وهذا قول عند بعض الفقهاء، أن الشرافة في النسب وهو الانتساب للنسب الأغر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنتقل الشرافة عن طريق الإناث، فمن كانت أمه منتسبة لهذا النسب الأغر فإنه ينسب إلى الشرافة. وقد ألف فيها من المتأخرين الشيخ العلامة جمال الدين القاسم المشهور صاحب التفسير، لأن أمه من الشريفات فألف لكي يكتسب الشرافة، وجمع أقوال العلم في المسألة، ولكن عامة أهل العلم وهو الصحيح جزما أنه لا يكتسب به استحقاق في مال كوقف ووصية ونحو ذلك ولا غير ذلك من الأمور، وإنما هو يكون بهذا الأمر، وهذا طبعا أضاع أمورا كثيرة. نعم. نعم، يقول لو أوقف على قرابتي، قال على قرابتي أو على أهل بيتي أو قومي، فيدخل الذكر والأنثى سواء، ويشمل ذلك أولاده وأولاد أبيه وهم إخوانه، وأولاد جده وهم أعمامه، وجد أبيه وهم أعمام أبيه وعمات أبيه. قال لا مخالف دينه، مخالف الدين إذا لم يكن، لأنه لا يدخل في ذلك، لا يكون من القرابة ولا من أهل البيت. نعم. نعم، يقول الشيخ إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم مثل ما قلنا على أهل القرية الفلانية الصغيرة، فإنه يجب تعميمهم، يجب أن يعطون من غلة الوقف، ويجب كذلك التسوية بينهم، يقسم بينهم بالسوية، لا فرق بين صغير وكبير وغني وفقير وذكر وأنثى، فيقسم بين الجميع بالسوية. قال وإلا، أي وإن كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم، مثل ما ذكرنا قبل قليل في بني تغلب، هؤلاء لا يمكن حصرهم مطلقا مثلا، قال جاز التعميم. جاز التعميم يعني أنه يجوز أن يعمم، ويجوز أن يفاضل بعضهم دون بعض، ويجوز أن يعطى بعضهم دون بعض. لأنه قال يجوز التعميم، مفهومه أنه يجوز عدم التعميم وهو المفاضلة وعدم التسوية. وذلك قال جاز التعميم وجاز الاقتصار على واحد، يعني يجوز لك أن تعمم ويجوز لك أن تقتصر على واحد. وذلك الحقيقة قول المصنف جاز التعميم، يعني أنا عندي أنها عبارة غير دقيقة، والصواب أن يقول المصنف جاز التفاضل أو التفضيل، لأن قوله جاز التعميم والاقتصار كأنه يجوز الجمع، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع في الجملة، تقتضي مطلق الجمع، فلو قال جاز التعميم أو الاقتصار صح، أو يقول جاز التفضيل والاقتصار كما هي العبارة المشهورة الموجودة في الزاد وشرحه وهو الروض كان أنسب. نعم. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الهبة وهي العطية بغير معاوضة، وهي مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. والهدايا نوعان، هدايا للأبدان وهدايا للأرواح. فهدايا الأبدان هي ما يعطاه من الأشياء المحسوسة، وأما هدايا الأرواح فهي الدعاء. وكل من أهدى لغيره هدية بدن أحبه، وكل من أهدى لغيره هدية لروحه أحبه. ولذلك إذا أردت أن يحبك شخص فأكثر من الدعاء له في ظهر الغيب. ما أكثر أحد الدعاء لأخيه في ظهر الغيب إلا أحبه. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض أصحابه فقال إن لي من القرابة ما يكون بين القرابات من الخصومات والعداوات ونحو ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار لهم؟ فإذا استغفر امرؤ لأخيه المسلم ولو كان بينهم عداوة أو منافسة أو غير ذلك من الأمور، فستجد أن الثاني قد شرح الله صدره لك وأحبك وألان الله عز وجل قلبه، فأوقع الله في قلبه شيء الكثير. ويدل على هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فهذه من دلالة الاقتران، الصلاة معنى الدعاء، فإذا صليت عليه أحبك وإذا صلى عليك أحببته. وهذا يدلنا على تلازم الدعاء مع المحبة. فإذا كان بين المرء وبين آخر ضغينة أو عداوة أو منافسة على أمر الدنيا فليكثر له من الدعاء، أكثر من الدعاء لأخيك الذي بينك وبين ضغينة، ستجد أن ما في قلبك زال وما في قلبه من الله قد زال. نعم. يقول نعم تفضل. نعم. يقول يصح هبة المصحف. لماذا أورد المصحف؟ لأن المصحف مما لا يصح بيعه، فناسب أن يذكره على سبيل الانفراد ثم يذكر بعده المناط. قال وكل ما يصح بيعه، فكل ما صح بيعه فإنه يصح هبته، وهذه قاعدة كلية. وهناك أشياء لا يصح بيعها ولكن يصح هبتها، من هذه الأمور المصحف، ومن هذه الأمور عندهم أيضا يقولون المعدوم، فإن المعدوم تصح هبته ولكنه لا يلزم إلا بالقبض. ومن ذلك أيضا عندهم المجهول، فإن المجهول أيضا يصح هبته. الكلب عندهم لا يصح بيعه ويصح هبته. النجاسات يصح هبتها. يقول الشيخ وينتنعقد بكل ما دل عليه عرفا سواء من قول أو فعل بشرط الدلالة العرفية. نعم. يقول الشيخ وتلزم بقبض بإذن واهب. الهبة تصح بمجرد التلفظ ولكنها ليست بلازمة، أي يجوز الرجوع فيها. فإذا قبضها الموهوب بإذن الواهب، لابد بإذن الواهب، فإنها حينئذ تكون لازمة ولا يجوز الرجوع. أعطانا أخونا كمال كتابا، قبل أن أستلمه بيدي يجوز له الرجوع، يقول هوت خلاص، فيجوز له ذلك. من حين أن أقبضها بيدي، وتعرفنا كيف يكون القبض وهو التناول باليد أو الإناء ونحوه، فليس له الرجوع. بل لو قال رجعت ليس له ذلك، حتى لو أخذها كما فإن في الرهن قلنا لا بد من استدامة القبض، هنا نقول لا يلزم استدامة القبض ولو قبضا يسيرا. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أي أنه يمنع منه من حيث الحكم التكليفي، لكن من حيث الحكم الوضعي يصح. وذلك قال أحمد وغيره فقد عاد، فدل على أن عوده يدل على صحته، لكن يكره كراهة شديدة أن المرء يعود في هبته. ولكن لا بد أن يكون القبض، انتبهوا، لا بد في الهبة أن يكون القبض بإذن الواهب. فلو وهبتك هذا القلم مثلا ووضعته فأخذته أنت على سبيل الخفاء أو على سبيل المغالبة أو على سبيل الاختلاس وأنا لا أنظر، فإنه لا يكون لازما حينئذ الهبة، لا بد أن يكون بالإذن، لا بد من الإذن. طبعا ويدل أيضا على ذلك حديث عمر لما قال أني قد وهبت عائشة نخلا بالعالية، فإن كانت قد حازته قد قبض حازته فقد ملكته ولكنه في الورثة، فرجع فيه عمر، فرجع فيه أبو بكر. يقول الشيخ فرق بين التمليك وبين الإسقاط. التمليك يختلف عن الإسقاط في أشياء كثيرة، فمن هذه الأشياء بدءا من باب الزكاة، من هذه الأشياء التي يفترق فيها التمليك عن الإسقاط أن التمليك للهبات يشترط فيه القبض، وأما الإسقاط فلا يشترط فيه القبض. إما لأننا نقول أنه قبض حكمي لأن ما في الذمة في حكم المقبوض، أو أن نقول لا يشترط فيه القبض ولا القبول، فيكون من باب الحكم المختلف. وذلك يقول من أبرأ غريمه، كان له دين في ذمة غريمه، قال برئ بإبرائه، قال أبرأت فلانا ولو لم يقبل ولو لم يأذن فإنه يبرأ بذلك. نعم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة تسمى بالعطية. وعندنا العطية في كتب الفقه لها مصطلحان: عطية تذكر في باب الهبة، وعطية تذكر في باب الوصايا. العطية التي تذكر في باب الهبة هي العطية للأبناء والبنات في الحياة، وأما العطية التي تذكر في باب الوصايا فهي الهبة في مرض الموت، ولذلك تسمى تلك عطية المريض، وهذه العطية للأبناء إذا أردت أن تقيدها. إذن فالعطية لها معنيان باختلاف الباب الذي فيه. هنا يتكلم عن العطية للوارث، يقول: يجب التعديل في العطية بين الوارث. حديث النعمان بشير لما نحله أبوه بشير بن نعمان نحلة، فقالت أمه بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل بنيك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري، وفي لفظ: فإني لا أشهد على زور. ثم وفي لفظ قال: أتريد أن يكون بنيك كلهم سواء في البر؟ قال: نعم. قال: فعدل. فدل ذلك على وجوب العدل بين العطية في الأولاد، وهذا معنى قول المصنف: ويجب تعديل في عطية الوارث. الفقهاء المذهب يقولون يجب التعديل في عطية الوارث سواء كان ابنا أو غير الابن كالإخوان، لو كان الشخص يرثه إخوانه، أما إذا لم يكونوا وارثين له فلا يلزم العدل بينهم. لو كان إخوانه هم الذين يرثونه فيجب عليه أن يعدل بينهم، فلا يعطي أحد إخوانه أكثر من الثاني. والذي لا يجب العدل بينهم من ورثته الزوجات، فيجوز أن يعطي المرء إحدى زوجاته أكثر من الأخرى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهديت له هدية كان يضعها، وهذا من باب الهدية والعطية، يضعها لمن هي في هو في ليلتها. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون ليلة عائشة رضي الله عنها فيهابون له الهبات والعطايا في ليلتها فتكون لعائشة. وهذا يدلنا على أنه لا يلزم العدل بين الزوجات في العطية، وإنما يلزم العدل بينهن في القسم، والعدل في المبيت، والعدل في النفقة. هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب العدل فيها. وعدل النفقة أصلا يختلف باختلاف، لأننا نحن نقول على المذهب خلافا للشافعي نقول أنه مقدرة بالكفاية، فقد تكون امرأة يعني سمينة وغير النحيفة في خضر النفقة، وإن كانت النفقة الآن أغلب الناس يبذل أكثر من النفقة الواجبة. إذن الذي يستثنى فقط نريد أن نعرف من الورثة لا يلزم العدل بينهم في العطية الزوجان، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها أكثر مما تعطي باقي الورثة، ويجوز للزوج أن يعطي زوجته أكثر مما يعطي أبناءه وبناته، يعني أكثر من الثمن مثلا، أو يعطي إحدى الزوجات أكثر من الثانية. ثم قال الشيخ بأن يعطي كلا بقدر إرثه. كيف يكون العدل بين الأبناء؟ بقدر الإرث. حتى قال قتادة: لو كنت مفضلا لفضلت الإناث على الذكور، ولكنها قسمة قسمها الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها لنا في حياتنا. فيعطى الولد وجوبا سهمين، وتعطى البنت سهما، ويحرم قصر العطية على بعض الأبناء دون بعضهم. طيب، متى يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض؟ نقول يجوز في حالات: الحالة الأولى إذا كان بإذن الباقين، إذا أعطى بعض الباقين بعض الورثة وأذن الباقون جاز، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ذلك من باب النفقة، فإذا كان بعض الأبناء يحتاج إلى نفقة، ونحن نعرف أن مثلا بعض الأولاد يحتاج إلى نفقة أكثر من البنات في سن معين كالسيارة مثلا، وبعض البنات في الصغر ينفق عليها أبوها أكثر بكثير من الولد في لبسها وذهبها وفي تجهيز زواجها مثلا، ولذلك فإنه يختلف الولد عن البنت والصغير عن الكبير، فالنفقة لا يلزم فيها العدل. بعض الناس يقول: أنا أنفقت على ابني الذي يبلغ 30 الكثير، وهذا ابن ولد لي الآن سأعطيه بمقدار ما أنفقت على الكبير. نقول: لا، لأن النفقة لا يلزم فيها العدل. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكره الموفق، قال: إذا كان في مقابل خدمة، بعض الأبناء يكون منقطع بكليته لأبيه أو أمه، فحينئذ في مقابل الخدمة له يعطى من مقابل الخدمة كأنها أجرة أو جعل، فحينئذ يجوز ولا يكون عطية. يقول الشيخ: فإن فضل بعض الورثة سوى برجوع، يعني يرجع الأب على من زاده فيأخذها منه، ويجوز أيضا التصحيح بزيادة المفضول الذي يعني أعطي شيئا قليلا فيزاد. إذن فإن فضل فيسوي بالرجوع أو بزيادة المفضول. ثم قال الشيخ: وإن مات قبله، أي وإن مات قبل التسوية بالرجوع أو زيادة المفضول، ثبت تفضيله. هذا هو المذهب المشهور، أن من خالف أمر الله عز وجل يأثم، لكن إن مات ثبتت للولد العطية، لكن يندب بل يتأكد على الولد أن يرجع العطية لإخوانه إبراء لذمة أبيه، ولكنه لا يرفع القضاء. لا يرفع، لو رفع باقي الورثة على أخيهم أمام القضاء أن أباه قد نحله أرضا ولم ينحل الباقين، وكان الأب قد مات، فإنه لا يرجع القاضي ولا يفسخ العقد. طبعا هذا هو المشهور خلافا للرواية الثانية، فيرون أنه يصحح لأن التحريم يقتضي الفساد. نعم. نعم نعم، هذا تكلمنا عنها قبل، وأنه لا يجوز. نعم. قال وكره قبله، أي قبل القبض كما ذكر الحديث، إلا الأب، فإن الأب يجوز له أن يأكل من مال ابنه، فيجوز لهم باب أولى الرجوع في الهبة. نعم. نعم، يقول إن الأب بدأ يتكلم عما يجوز للأب أن يأخذه من والي ولده. يقول الشيخ وله أي للأبي أن يتملك أي من مال الولد بقبض مع قول أو نية. شوف قول المصنف بقبض يدل على أنه لا يتملك من مال الولد إلا ما يقبض، لأنه اشترط القبض. وما الذي يتملك بالقبض؟ هو العين دون الذمة الذي هو الدين، فليس للأب أن يستدين على ابنه، وإنما يتملك من عينه. كيف؟ وجد الأب عند ابنه 500 ريال، جاز له أن يأخذها ويتملكها بالقبض إذا قبضها ولو من غير إذن ولده، يتملكها الأب، هذا للعين. الدين أو ما في الذمة ليس للأب أن يستدين على ابنه، يقول أستدين منك 1000 ريال سجلها على ولدي، ما يسجل في الدين، وإنما يتملك بقبض. وهذا معنى قول وله أن يتملك بقبض مع قول، يجب أن يتكلم يقول أخذتها لي أو نية، لأنه يحتمل أنه أخذها من باب العارية أو باب الحفظ ونحو ذلك، مما لولده غير سرية. السرية هي الأمة التي وطئها وجعلها فراشا، فلا يجوز للأب أن يتملكها، لأنه إذا وطئ الإبن سرية حرم على الأب أن يطأها، والعكس كذلك. قال ما شاء من ماله قليلا أو كثيرا ما لم يضره. متى يحرم على الأب أن يأخذ من مال ابنه؟ الحالة الأولى إذا كان يضر ذلك بالابن ويجحف بماله فلا يجوز، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكرها المصنف في قوله أو ليعطيه لولد آخر، فلا يجوز للأب أن يأخذ من ابنه زيد ليعطي عمرا، لأنه حرم عليه ابتداء تفضيل عمر بالعطية، فمن باب أولى أن يفضله بعطية أخذ أصلها من أخيه الثاني، فيكون الظلم فيه مضاعفا، فحينئذ يحرم، فحينئذ يحرم. الأمر الثالث الذي يحرم فيه الأخذ مال أو يمنع فيه من أخذ مال الولد، قال أو يكن بمرض موت أحدهما، أي مرض موت الأب، فإنها حينئذ تأخذ حكم الوصية، أو في مرض ولد مرض موت الابن فلا يصح كذلك. قال أو يكن كافرا والابن مسلما، لأن هذا من باب الحقوق الإرفاق، وقد يكون أب قد ضر ابنه فحينئذ يمنع منه لأجل الولاية. نعم. يقول الشيخ ليس للولد ولا لورثته، أي لورثة الولد، شوف كيف، أن يطالب الأب، معنى المطالبة أي أمام القضاء. فلو أن أبا استدان بن ابنه دينا أو أتلف له مالا من غير نية التملك، ما نوى الأب أن يتملك، ثم أراد الابن أن يعني يطلب حقه فرفع للقضاء، فإن القاضي لا ينظر في حق مالي من الابن على أبيه مطلقا أو على أمه، لا ينظر في هذا الحق. وهذا الذي كان عليه العمل عندنا في القضاء إلى عهد قريب، لكن نظام المرافعات لا ينص على ذلك، فقد يخفى ذلك على بعض القضاة فيتساهل، وإلا فالفقه ينص صراحة أن الابن ليس له أن يرفع على أبيه دعوى في حق مالي إلا حقا واحدا فقط، وهو النفقة. ولذلك إذا رفع قال إن أبي لم ينفق علي، فيسمع القاضي، لأنه حق واجب بإيجاب الله عز وجل، وهذا معنى قوله بل بنفقة واجبة. نعم. ومرضه غير مخبوء تصرفه كالصديق أو مخبوء فمخبوء في الإرسال والإرسال المتدارك بدأ يتكلم المصنف عن التبرع في مرض الموت، فقال: ومن مرضه غير مخوف فإن تصرفه كتصرف صحيح، لا شك في ذلك، مثل وجع السن ومثل الزكام والإنفلونزا والأمراض المعتادة. قال: أو كان مخوفا. وإن كان مخوف، المخوف هو الذي يخشى أن يتصل به الموت. قال: كبرسام، يعني بعض الأمراض تتعلق بالرأس، يبدو أن المقصود بها الجلطة ونحوها، أو إسهال متدارك أي مستمر، مثل بعض الأمراض الموجودة الآن، مثل هذه اللي يسمونها الموجودة الآن هذه في اليمن، شو اسمه اللي بالبعوض، شو تسمى، الكوليرا. الكوليرا هذا هو الإسهال المتدارك، لأنه يأتيه الإسهال المتدارك يعني متتابع. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، أي عدم وضوحه، أنه مخوف، فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لأن تصرفه حينئذ يكون حكم الوصية في التبرعات، وتبرعه لوارث بمثابة الوصية له فلا يلزم. وقوله لا يلزم يعني ليس بنافذ إلا بإجازة باقي الورثة، وهذا معنى قوله لا يلزم. قال: ولا بما فوق الثلث لغيره، أي لغير الوارث، إلا بإجازة الورثة، لأنه التبرعات هنا تأخذ حكم الوصية. نعم. يقول: ومن امتد مرضه بجذام، الجذام هو الأمراض المتعلقة بالجلد كالجدري وغيره ونحوه من الأمراض، ولم يقطعه بفراش وإنما كان مستمرا، قال: فحكمه حكم الصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، أي كون من وهب له، كون من وهب له أو من أعطي، يعتبر كونه وارثا أو لا. قال: ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية. بدأ يتكلم في المسائل التي تخالف فيها العطية عند الموت الوصية. نحن قلنا إن العطية تطلق على معنيين، المعنى الأول العطية للولد وانتهينا منها، وهنا بدأ يتكلم على المعنى الثاني للعطية، وهي تصرفات المريض في المرض المخوف. نحن نقول إن تصرف المريض في المرض المخوف في باب التبرعات حكمه حكم إيش؟ الوصية، فيأخذ حكم الوصية، كما سبق معنا أنه لو تبرع لوارث فلا يجد صح إلا بإجازة الورثة، ولو تبرع بأكثر من ثلث ماله فلا يصح إلا بإجازة الورثة. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة أريدك أن تنتبه لها، وهي: ما هو الفرق بين عطية المريض وبين الوصية، ما الفروقات بينها؟ بدأ المصنف بينها فقال: ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية. رجل في مرض موته ماله 300، فقال: أوصيت لزيد بـ100، وأوصيت لعمر بـ100، 200 ثلثان، فما يصح، فمن نعطي منهما؟ قالوا: نعطي الأول زيد فقط دون الثاني، الثاني لا نعطيه، بخلاف ما لو قال الأولى، قال أعطيت أو وهبت، بخلاف ما لو قال أوصيت لزيد بـ100 ثم كتب بعد شهر أوصيت لعمر بـ100، فإنه لا يبدأ بالأول وإنما يتقاسمان الثلث، فتكون لهذا 50 وهذا 50. إذن هذا معنى قوله ويبدأ بالأول، بالأول فالأول من العطايا حتى يستوعب الثلث، فإذا استوعب الثلث فليس للآخر شيء، بخلاف الوصية، فإذا لم يكن في الوصية الثانية ما يدل على الرجوع في الوصية الأولى فإنهما يتقاسمانها بنسبة والتناسب. نعم. يعني يقول: ولا يصح الرجوع فيها، أي الرجوع في العطية، فلو قال في مرضه المخوف لفلان وهو غير الوارث لفلان 1000 ريال، نقول حكمه حكم الوصية، لكن إذا قال لا رجعت نقول ما يصح، لأنه إقرار على النفس، والإقرار على النفس لا يجوز الرجوع فيه إلا أن يقول رجعت في الهبة قبل قبضها، ما لم تقبض طبعا، نتكلم إذا كانت قد قبضت كأن تكون في يده مثلا، بخلاف الوصية فإن الوصية يجوز الرجوع فيها قبل الموت. قبولها نعم، يقول من الفروقات بين العطية وبين الوصية أن العطية عند المرض المخوف إذا كان هناك شخص في مرضه المخوف قال أعطيت أو وهبت زيدا 1000 ريال فقال قبلت أو قال رفضت، فإذا قال رفضت سقطت العطية، وإذا قال قبلت خلاص يعتبر قبوله عند وجودها أي عند وجود العطية. بخلاف الوصية فإن قبولها أو ردها عند وجودها لا أثر له، وإنما تكون بعد الوفاة. صورة ذلك رجل كتب في الوصية أوصي 100 ريال لزيد من الناس، فجاء زيد وقال قبلته، نقول قبولك هذا لا أثر له حتى يموت الرجل، فبعد الوفاة ننظر لقبولك. ومثله الرد، فلو أوصى رجل لآخر 100 ريال قالوا ترى فلان أوصى لك 100، قال ما أبي منه شيء لا أريدها، ثم مات هذا الموصي فقال لا أريدها، نقول العبرة بالقبول وبالرد في الوصية بعد الوفاة لا عند الوجود، بخلاف العطية العبرة بها عند الوجود، وهذا معنى قوله ويعتبر قبولها أي قبول العطية عند الوجود بخلاف الوصية. نعم، قال ويثبت الملك فيها من حينها، فلو كانت العين في يده فنماؤها له وضمانها عليه وهكذا، بخلاف الوصية وإن كانت في يده فإنها لا يملكها إلا بعد الوفاة. ولذلك يقول الشيخ والوصية بخلاف ذلك كله، يعني تختلف أحكامها تماما. نعم. نعم، بدأ المصنف بذكر كتاب الوصايا، وهو الكتاب الذي بدأ به المصنف بعد البيوع. شفت الذي شرحناه في 3 أيام كله كتاب واحد، ثم الكتاب الذي بعده هو كتاب الوصايا سنشرحه الآن في أقل من 10 دقائق. السبب في ذلك أن تلك هي عقود، وهذه بين العقود وبين الإرث، لأنها تمليك معلق بالوفاة، ففيه شبه بالعقود لأنه تبرع في الحياة، وفيه شبه بالإرث أنه لا يملكه إلا بعد الوفاة، فناسب أن يجعل بعد البيع وسائر المعاملات وبين الفرائض. نعم. نعم، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تدع أبناءك إنك إن تدع ذريتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فمن ترك مالا كثيرا وكان أبناؤه أغنياء به فيستحب له أن يوصي كما أوصى جمع من الصحابة بذلك. والعبرة بالكثرة والقلة العرف وليس حد له. وأما الوصي قال ويستحب الوصية بالثلث بالخمس، والدليل على أنه يستحب الوصية بالخمس أنه ورد ذلك عن أبي بكر وعلي، فإنهما ذكر أن الأفضل أن يوصي الناس بالخمس وأن لا يزيدوا إلى الثلث، وإنما يكون الوصية بالخمس فقط. نعم. يقول الشيخ وتحرم أي تحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. يقول إن من كان له ورثة، وهؤلاء الورثة يرثون المال كله إما بالفرض أو بالتعصيب أو بالرد، شوف الأمور الثلاثة، فإنه حينئذ يقول لا يصح له أن يوصي لوارث ولا يوصي بأكثر من الثلث، ولذلك قال ويحرم، هذا رأي المصنف. والمعتمد المذهب أنه ليس محرما وإنما هو مكروه، لأنه لو كان محرما لما جاز الورثة إجازته، فلما جاز الورثة إجازته فإنه حينئذ نقول إنه مكروه، هو الذي نص عليه صاحب الإنصاف والمنتهى. هذه مسألة. المسألة الثانية قول المصنف ممن يرثه غير أحد الزوجين، ما معنى هذا الشيء؟ العلماء كما تعلمون في باب الفرائض يقولون إن الزوجين لا يرد عليهما، فمن مات ولم يرثه إلا زوجته فإنها تأخذ نصيبها الربع ولا يرد عليها الباقي، لأن الزوجة ترث بالفرض والزوج يرث بالفرض ولا يرثان بالتعصيب، ولا يرد عليهما على مشهور المذهب خلاف للرواية الثانية، المذهب لا يردان على الزوجين وإنما يردون على باقي الورثة، ولم يكن هناك من ذوي الأرحام من يستحق الباقي، وهذا معنى قوله غير أحد الزوجين. أما من ورثه زوجه فقط كأن ترث الزوجة فقط أو يرثها زوجها فقط أو ليس له وارث فقط، فالمذهب أنه يجوز له أن يوصي بماله كله، يجوز أن يقول أوصيت بمالي كله لزيد لأنه ليس له وارث أو لا وارث له إلا زوجه. نعم. نعم يعني تصح الوصية بأكثر من ثلث أو لوارث بشيء إذا كانت موقوفة عن الإجازة، ونحن نقول كيف تكون صحيحة وهي محرمة؟ ولذلك الصواب أن نقول إنها مكروهة ولا تكون محرمة. وقوله موقوفة عن الإجازة، الإجازة من الوارث على المعتمد من المذهب أنها تنفيذ لعطية الميت وليست إنشاء لعطية جديدة. نعم. يقول ومن كان فقيرا ليس له مال كثير أو كان وارثه محتاجا فإنه يكره له أن يوصي بالثلث أو أقل من الثلث لعموم حديث سعد المتقدم. قال وإن أوصى بوصايا كثيرة ولم يفي الثلث بالوصايا، رجل ثلثه 100 وأوصى بـ50 وأوصى بـ100 وأوصى بـ50 ثانية وثلثه إنما هو 100 ومجموع وصاياه كم؟ مجموعها 200. قال تحاصوا فيه كمسائل العول، يعني يعطى بالنسبة والتناسب. فهذا أحدهم أوصى له 100 والثاني 50 والثالث كم؟ 50. فأبو 100 له سهمان وأبو 50 سهم والخمسين الثالثة سهم، فيكون مجموع 4، هذه 4 أسهم، فيقسم بينهم على 4 فكل بنسبته، وهذا معنى قوله كمسائل العول. ثم قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة، من مات وعليه دين لآدمي أو دين لله عز وجل وهو النذر أو حج فرض أو حج نذر أو زكاة، فتخرج من رأس المال بعد إخراج مؤنة تجهيز، ثم بعد ذلك يخرج الواجبات، ثم بعد ذلك تقسم تخرج الوصية ثم تقسم التركة. يقول الشيخ هذه مسألة سهلة جدا، يقول ويصح أن يوصي لعبده بمشاع كثرث. كيف؟ يقول أوصيته لعبد فلان، عبده يملكه، قال أوصيت لعبد فلان بثلث مالي أو أوصيت له بربع مالي ونحو ذلك، هذا بمشاع. والوصية بالمعين أوصيت له بـ1000 ريال، هذه الوصية بالمعين، وأما المشاع فهو غيره. يقول وتصح الوصية لبمشاع كثرث ويعتق منه بقدره، فننظر كم ثلث المال، ثلث المال 100، وكم قيمة العبد؟ إن قلنا إن قيمة العبد 100 عتق العبد كله، وإن كان العبد ولا يأخذ شيئا فيكون ما أوصى له به يخرج منه، وإن كان قيمة العبد 200 فيعتق نصفه، وهذا معنى قوله ويعتق منه بقدره. قال فإن فضل شيء أخذه، أوصى له بالثلث والثلث 200 وقيمة العبد 100، فنقول اعتق 100 ويأخذ 100. نعم. نعم. يقول ويصح أن يوصي بحمل وأن يوصي لحمل تحقق وجوده. طيب عندنا مسألتان، ما يصح أن يوصى بالحمل وللحمل؟ بالحمل ماذا؟ عنده شاة حامل، هذا الوصية بالحمل، أو أمة حامل من غيره، لأنه لو كانت حاملا منه فإن ولدها حر فتكون أم ولد، لكن حاملة من غيره فإنها تكون ولده يكون رقيقا، وأنتم تعلمون أن الرقيق يتبع أباه نسبا وأمه رقا وحرية وخيرهما دينا، سيأتي إن شاء الله في كتاب العتق. نرجع لكلامنا، إذن يصح الوصية بالحمل، خلنا نقول شاه حامل يصح الوصية بما فيها في بطنها، بشرط أن يتحقق وجود الحمل وهو الجنين وقت الوصية، وقت الوصية ليس وقت الوفاة، بشرط أن يكون هناك حمل حقيقي، فإذا ولدت أعطي. ويصح الوصية لحمل عنده دخلت عليه أخته وهو في مرض موته وجدها حامل وفرح بحملها، قال أوصيت بـ100,000 لما في بطنك وقد تحقق أنها حامل لأن أول مرة تحمل، فيصح بشرط أن يكون قد تحقق وجود الحمل عند الوصية. وأما إن أوصى لما لم يتحقق أو لما لم يوجد، كأن يقول أوصيت بثلث مالي لما ستحملين به، فلا تصح الوصية، وإن حملت به قبل الوفاة فلا تصح الوصية، بل لا بد أن يكون متحقق الوجود عند الوصية أو قبل الوصية. نعم. نعم، لأن هذه جهات ليست جهات بر، وإنما هي جهات معصية، فلا تصح الوصية لها. البيت النار اللي هو بيت المجوس، كتب التوراة والإنجيل، لأنه مأمور بإتلافها ولا يجوز القراءة فيها. أم تهوكن ابن الخطاب لما جاءه بالتوراة، فلا يجوز النظر فيها ولا القراءة. نعم. نعم، من الوصية من العقود التبرعات التي تساهل فيها، فيصح أن تكون بالمجهول، أوصيت بشيء وبالمعدوم غير الموجود وبما لا يقدر على تسليمه كطير في الهواء، فإن قدر على تسليمه لزم، وإن لم يقدر على تسليمه سقط. وأما المجهول فإنه يفسر، فلو قال بسهم فيعطى ما يصدق عليه ذلك، وبجزء ما يصدق عليه ذلك. نعم. نعم، يقول لو أوصى شخص بثلث ماله قبل 20 سنة من وفاته ولم ينقض وصيته، ثم زاد ماله، حينما أوصى كان ثلث ماله 100، وحينما مات كان ثلث ماله 10,000، نقول كل ما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما دام قد أوصى بمشاع لا بمعين. نعم. نعم، لو أوصى بمعين قال أوصيت بهذه السيارة لفلان، ثم إذا بالسيارة قد تلفت أو بالشاة قد هلكت، فإنها تبطل بذلك. نعم. نعم، هذه مسألة أريدكم أن تنتبهوا لها، هي مسألة فرضية. لو أن رجلا له أبناء فقال أوصي لفلان الأجنبي مثل مال ابني، دائما الناس يوصون بهذه إذا كان له ابن ابن أبوه متوفى، فيكون يقول أريد لابن ابني هذا مثل مال أبناء الباقين، ودائما تأتي. انظر ماذا تكون تحسب. لو كان للرجل، انظروا معي في المسألة، لو كان للرجل ولدان ابنان وأوصى لأجنبي، ولو كان ابن ابن يسمى أجنبي لأنه غير وارث، ولو أوصى لغير وارث بمثل نصيب أحدهم، فكيف تقسمها؟ من 3، وهذه سهلة. طيب، لو كانت له زوجة وابنان فكم تقسم المسألة قبل؟ من كم؟ من 8، زين، وأبناؤه كم؟ 2 لكل واحد، فتكون من 16، أليس كذلك؟ للزوجة 2 من 16، والأبناء لكل واحد منهم 7، احفظ هذا القسمة. ثم أوصى لكل واحد منهم لأجنبي بمثل ولده، فكيف تقسم؟ أوصى لأجنبي بمثل نصيب ولده، كيف تقسمها؟ كيف تقول؟ تقول للزوجة الثمن والباقي بين الأبناء والموصى له كذا؟ هذا خطأ، ما تحسب هكذا، هذا أكبر خطأ. وإنما تقول نقسم المسألة فتكون من 16 القسمة العادية، للزوجة 2 وللأبناء لكل واحد منهم 7 وللموصى له 7 بعد القسمة، فتكون المسألة من كم؟ 16 + 7 23، فتكون المسألة من 23. إياني وإياك أن تقسم المسألة للزوجة الثمن والباقي للابنين مع الموصى له، وهذه صارت في أحد المحاكم وقسمها أحد القضاة بذلك فنقضت مباشرة، مع أن هذه المسائل موجودة في المختصرات، موجودة في العمدة، وموجودة معنا هنا في أخص المختصرات وفي غيرها. طيب، يقول وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله، أي مثل نصيبه، مضموما للمسألة، قال مضموما لأصل المسألة ولم يقل مضموما لنصيب أولئك الأبناء. قوله وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، لو أنه أوصى لأحد الورثة بمثل النصيب ولم يعين من هو، فينظر من هو الأقل، فيعطى مثله. قال وإن أوصى بسهم من ماله ولم يقل كم مقدار السهم ولم يقل مثل وارث فأقل السهام السدس فيعطى السدس. قال وإن أوصى بشيء أو حظ أو جزء فإنه يعطى فإنه يعطيه الوارث ما شاء ولو درهما واحدا. ثم ختم المصنف تأذن لي يا شيخ تأذن لي أقرأ طيب. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بحديث عن الإصاء فقال فصل ويصح الإصاء. فرق بين الوصية والإصاء. فالوصية بالمال والإصاء لشخص بالتصرف. وقد مر معنا أن الأب هو الذي يوصي دون ما عداه. الإصاء هو الذي يكون من الأب دون من عداه. والإصاء يكون في أمرين، إما إصاء بالتزويج أو إصاء بالولاية على المال، وتقدم الحديث عنهما بدرس الأبس. فالأب هو الذي يوصي، الجد لا يوصي الإصاء فلا يوصي لأحد فلا يوصي لأحد، والأم لا توصي لأحد، وإنما الذي يوصي لأحد هو الأب دون من عداه. وقبل أن نتكلم عن الإصاء أريدك أن تعلم أن الوصية يكتب فيها خمسة أشياء. الأمر الأول الوصية بالتبرعات وهي التي تكلم عنها المصنف ابتداء، والأمر الثاني الإصاء وهو الذي سنتكلم عنه هنا بالتفصيل إن شاء الله، والثالث أن يكتب المرء في وصيته ما له من الديون على غيره، وهذا من باب حفظ حق الورثة. وكثير من الورثة يكون لأبيه ومورثه مال كثير لكنه ضاع عند الناس لأنه لم يسجله، فمن الوفاء للورثة أن تكتبه. والأمر الرابع أن تكتب في الوصية ما عليك من الديون إبراء لذمتك، فإن الوارث لن يقبل دعوى إلا ببينه. وكثير من الناس تعاملت معهم بحسن يعني تعامل ولم تكن بينكم بين بينات، ولا شك أن الشخص مؤاخذ لتفريطه بعدم كتابة ما عليه من الديون، فاكتب كل ما عليك من الديون لإبراء ذمتك. هذا الأمر الرابع. الخامس وهو العظة، فإنه يستحب للمرء أن يعظ في وصية يكتبها لأبنائه بعده. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود من أراد منكم أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فالإصاء بمعنى العظة منتشر وخاصة لأهل العلم، ولبعض أهل العلم كتب في الإصاء كموفق بن قدامة وابن الحبال وغيره. نعم الإصاء هنا للغير يكون على للتصرف في المال وللتزويج. يقول الشيخ ويصح الإصاء إلى كل مسلم مكلف، فلا يصح الإصاء لغير المسلم لأنه لا ولاية له، وأما غير المكلف الرشيد فإنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره باب أولى. قال عدل ولو ظاهرا. هناك بعض الأمور اشترطوا فيها العدالة ظاهرا وباطنا، وهناك أمور اشترطوا فيها العدالة الظاهرة مثل الوصية ومثل الشهادة في عقد النكاح، وما عدا اشترط العدالة الظاهرة وباطنا. قال ومن كافر إلى مسلم للعكس وعدل في دينه، يشترط أن يكون عدلا في دينه. قال ولا يصح أي الإصاء إلا في معلوم يملك الموصي فعله، وأما ما لا يستطيع فعله فلا يصح. فالمرأة لا توصي على تزويج أبنائها ولا بناتها لأنها لا تملك ذلك. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، بدأ يتكلم المصنف طبعا عن كيف يكون حيازة التركة. قبل أن نبدأ بهذه الجملة الأخيرة التي ختم بها المصنف، كيف يكون إصاء الأب بتزويج البنات وعلى الأولاد؟ يأتي الأب فيقول أوصيت على أبناء القصر فلان أو فلانة، يذكر زوجته أو غيره بشرط أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا وأن يكون مسلما وأن يكون رشيدا، فيختار من شاء ذكرا أو أنثى، فيكون هو الذي له حق النظر والولاية على أبناء القصر فاقد الأهلية لعدم البلوغ أو عدم العقل. أو يختار رجلا لأن الموصى إليه لا بد أن يكون يصح فعله لهذا الأمر، فيختار رجلا لتزويج بناته فيقدم هذا الرجل على غيره من الناس. فبعض الناس يقول أنا أعلم أن بنات هؤلاء بعدي أن الوصي عليهن أو وليهن في التزويج هو أخي أو أخوهن، وأخوهن مشغول وقد يعني ينشغل عنهن في هذا الشيء، فأريد أن أجعل الولاية لفلان إمام المسجد مثلا أو لفلان الذي أعرفه أنه إن تأخر خاطبهن بحث لهن، لأن الولي ليس دوره فقط يحضر في الزواج يعني زوجتك والثاني يقول قبلت، وإنما له الدور إذا تقدم الخاطب أن يسأل عنه، إذا لم يجد هناك خاطب أن يبحث عن رجل كفء لابنته فيزوجه إياها. ولذلك بعض الناس قد يوصي لرجل فالموصى له في التزويج يبحث عن رجل لهؤلاء البنات اللاتي أوصي له بتزويجهن. نعم. يقول الشيخ: من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فإنه يحوز تركته رجل من المسلمين. قال: فلمسلم حوز تركته، يعني يجمع تركته، وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، يعني إما أن يبيعها أو أن يبقيها، هذا هو الأصلح. وأما إن كان هناك وصي له أو وارث أو حاكم فإنهم مقدمون على هذا المسلم. قال: وتجهيزه منها ومع عدمها، أي عدم التركة منه، أي من مال ذلك المسلم، ويرجع عليها، أي على تركته أو على من تلزمه نفقته من قرابته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، إن نواه، أي نوى الرجوع، أو استأذن الحاكم في النفقة، فإن اختل شيء من ذلك فلا. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا مع الأذان هذا الكتاب كاملا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرفع، أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. هذا أخونا يقول: ما معنى قول الفقهاء إذا تعارضت البينتان قدمت بينة الخارج على الداخل؟ الفقهاء يفرقون أولا بين الخارج والداخل في الدعوة، فيقولون إن المدعي هو الخارج، وأما المدعى عليه فإنه الداخل. هذا يسمى بينة، عفوا، أن الداخل هو المدعي والخارج هو المدعى عليه، وهذه معنى بينة الخارج على الداخل. إذا تعارضت البينتان فأيهما تقدم؟ مفاريد المذهب أنها تقدم بينة الخارج. قالوا: لأن الخارج معه زيادة علم، بينما الداخل هو الذي بيده العين، فلا نحكم بالعين لمن هي بيده، وإنما نحكم بها للخارج وهو المدعي. وأما الجمهور والرواية الثانية من المذهب والذي عليه العمل القضائي أنها تقدم بينة الداخل على بينة الخارج. الجمهور مالك والشافعي وأحمد، ورواية ثانية مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، والرواية الثانية مذهب أحمد أنها تقدم بينة الداخل، المراد بالداخل من بيده العين، والخارج هو الذي ادعى وليست بيده العين. طبعا الحنابلة قدموا الخارج، لماذا؟ قالوا: لأنها فيها إعمال لنقل الملك، وأما بينة الداخل فلا إعمال فيها، فهي بقاء على الأصل. هذا أخونا يقول أيضا: أن رباع مكة قيل إنه حرام بيعها وإجارتها، ما المقصود بذلك؟ مسألة رباع مكة اختلف فيها على أقوال، فبعض أهل العلم يحرم بيعها وإجارتها، وبعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب أحمد يحرم بيعها ولا يحرم إجارتها، فيجوز الكراء ولا يجوز البيع، لأنهم يرون أن مكة والشام وسواد العراق من الحيرة فما بعده ومصر، هذه أراض فتحت عنوة أو وقفت، فلا يجوز التملك فيها، فلا يجوز التملك فيها هذه الأربعة البلدان. وقيل إنه يجوز إذا تغير الحال، وهذا الرواية الثانية، وقد ألف فيها الشيخ مرعي بن يوسف كتاب سمي بتهذيب الكلام. ما المقصود بها؟ المقصود بها الحرم، منطقة الحرم دون الحل. هذا أخونا يقول: إبدال النرد بالأوراق التي فيها الأرقام، الظاهر بالنظر للمعاني أنها تأخذ الحكم إلا فيما كان من باب القرعة فإنه يجوز، لأن فيها إثبات حق. يقول: ذكرت أن من وضع سترة مغصوبة فإن صلاته لا تصح، كيف وضع السترة سنة فكيف تبطل الصلاة بوضعها؟ أنا لا أقصد بالسترة التي تجعل أمام المصلي، وإنما المقصود بالسترة التي تستر العورة، المقصود بالسترة التي تبطل الصلاة التي تستر العورة، بخلاف من كان عليه ثوبان وكان الثوب الأعلى منهما مثلا مغصوبا والأدنى وكان ساترا للعورة ليس بمغصوب فإنها تصح صلاته. إذا قلنا السترة فالمقصود بها التي تستر العورة لا السترة التي تكون أمام المصلي. هذا أخونا يقول أيضا: من شروط الشفعة تقدم ملك الشفيع، هل يقصد بذلك تقدم الملك المستقر أم وجوده ولو بلا استقرار؟ ظاهر كلامهم لا بد أن يكون مستقرا للملك. يقول: ما حكم أن يسحب الإنسان من صراف بنك آخر غير البنك الذي أودع فيه؟ نقول هذه لها حالتان. الحالة الأولى ألا يأخذ عليك عمولة، وإنما يتحمل العمولة البنك الذي أودعت عنده حسابك، فحينئذ نقول يجوز لأنك ما بذلت شيئا، وهذه من باب المقاصة بين البنوك، وتكون بينها عمولات لا في مقابل إقراض. الحالة الثانية أن تكون في مقابل أخذ مبلغ منك، فنقول إن أخذ هذا المبلغ إذا كانت الصرافة هذه التي تسحب بها من حساب جار في الحساب يخصم مباشرة اللي هي تسمى الـ ATM هذه، فحينئذ يجوز لأن البنك لم يقرضك شيئا، لم يقرضك وإنما خصمت مباشرة، فدل على أن هذا المبلغ الذي خصم عليك إنما هو في مقابل الخدمة التي قدمت، وهو أنهم قدموا لك هذه الأموال في هذا المكان ينقلونها إلى غير ذلك من الأشياء التي والكهرباء وغير، يعني خسارات كثيرة جدا. وأما إذا كانت البطاقة بطاقة قرضية وهي تسمى بطاقات الائتمان كريدت كارد هذه زين، فلأنها قرضية فحسابك ليس فيه شيء، فحينئذ لو سحبت بها من صراف وحسبت عليك عمولة سواء كانت نسبة أو كانت مبلغا مقطوعا، لماذا عبرت بذلك؟ لأن بعض البنوك الإسلامية تقول مبلغ مقطوع يجوز، لكن نقول لا، في كلا الحالتين لا يجوز، لأنك بذلت مالا في مقابل الإقراض، بخلاف الأولى فإن المال الذي أخذت بذلته ليس في مقابل الإقراض وإنما هو مقابل صفة الأداء، فنفرق بين الحالتين. ولذلك فإن البطاقات الائتمانية التي هي الفيزا وغيرها هذه نقول لا يجوز لك أن تسحب بها من أجهزة الصراف الـ ATM هذه إلا إذا كان لا يحسب عليك شيء وهذا نادر، وإنما يجوز لك أن تتعامل بها في نقاط البيع، أن تشتري بها ونحو ذلك. هذا أخونا أيضا يقول: هل يجوز تركيب نسب لابن الزنا لئلا يعير بالنسب لأمه؟ نعم يجوز، لكن لا ينسب لرجل معين، يختار له أي أسماء فهذا يجوز، لكن لا ينسب لزيد المعروف فيرث منه ويدخل على نسائهم ما يجوز، ويدخل فيهم نسبهم ورحمهم ما يجوز. وهذا معمول به جميع بلدان العالم الإسلامي، أن الذي يكون مجهول النسب أو مقطوعة، ومجهول النسب قليل، أغلب الناس مقطوع، ولذلك اللقطة ليسوا مجهولي نسب وإنهم مقطوع نسب، فرق بين المقطوع وبين المجهول. ومن عير، شوف، من عير مقطوع نسب بكونه ابن زنا فإنه يحد قذف، ما يجوز ذلك، يحد 80 جلدة على ظهره، ففرق بين مقطوع النسب وبين مجهول النسب. طيب، يقول: إذا جاء مال من متبرع لنشاط تحفيظ القرآن ففاض بعض المال، هل يجوز استعماله في غير ذلك من المصالح الدعوية أم لا بد من رده؟ نقول: أولا إذا كان صاحب المال حاضر يمكن استئذانه فحسن، إن لم يمكن فإن القاعدة عند أهل العلم أنه يصرف فيما نص عليه، فإن فاض فيصرف في مثله أو أعلى منه. وما هو الأعلى عندهم؟ قالوا: أعلى أوجه البر أن يصرف للفقراء، فكل تبرع جاك وزاد منه زيادة فإنه يصرف للفقراء دائما، يصرف للفقراء، هذا هو أعلى الجهات، يصرف دائما للفقراء. لكن لو أعرف مثلا في تعليم القرآن ثم جعلته في المسجد فلا شك أن المسجد مشابه لتعليم القرآن لأنه مشترك في المعنى. طيب، يقول: إذا سئل طالب العلم عن مسألة يعرف كلام أهل العلم فيها وهو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد والترجيح، هل له أن يجيب؟ أصلا من يصل مرحلة الاجتهاد هذه أنذر من النادر، الاجتهاد ليس مغلقا بل هو بابه مفتوح إلى قيام الساعة، ولكن يعني يختلف باعتبار الأبواب وباعتبار المسائل وباعتبار الأحوال. وقلما بل حتى الأئمة الأربعة يقولون ليسوا بمجتهدين مطلقين عند التحقيق، فأبو حنيفة عليه رحمة الله كان يعتمد في كثير من اجتهاده على حماد بن أبي سليمان شيخه، ومالك كثيرا ما قال قال ربيعة وابن هرمز، والشافعي قال قال عندنا أهل المدينة، وأحمد مثل ما مر معنا في درس أمس أنه كان دائما يقول قال وكيع وقال أهل المدينة وقال أهل البصرة. أحمد ميزته أنه يعني كان عراقيا أو بغداديا، لا نقول عراقيا وإنما كان بغداديا، بغداد خلفها، وقد اجتمع في بلده جميع المدارس الفقهية حتى إن مالك حتى إن الشافعي لما زار بغداد كان يقول أظن أنه لا علم إلا علم الحجاز، فلما جئت لبغداد وجدت أن العلوم كلها قد اجتمعت فيها في ذلك الزمان، علم العراقيين الكوفيين، علم البصريين، علم الحجازيين، علم الشاميين، علم المصريين، لأنها كانت دار الخلافة فتجتمع فيها. وذلك قال الشافعي قال بغداد مدينة علم، قال أحمد من سكن في بغداد يقصد ذلك الزمان فإنما ينتقل من جنة إلى جنة، أي جنان العلم. وهذا الذي جعل الشافعي يقول لما رأى هذا علم أن هناك أحاديث كثيرة لم يقف عليها، مع أنه جلس بعض العراقيين والمدنيين، قال لأحمد إذا ثبت عندك الحديث فاكتب لنا به لنعمل به. وهذا الكلام فيها مشهور في هذه المسألة، ما أدوش ما نسب هذا، نعم اللي هو الاجتهاد. إذا كان الشخص يفهم المسألة فهما دقيقا المسألة الأصلية ويفهم المسألة التي سئل عنها واستطاع التنزيل، فحينئذ يجوز النقل، هي يسمونها النقل. نعم هذا أخونا يقول ذكرت في باب القرض أن ربما يكون قرضا، لماذا لا يكون إعارة؟ ما فهمت، هل العبد يعتق بإسلامه إذا كان كذلك؟ لا، العبد لا يعتق بإسلامه إلا إذا كان مالكه كافرا وأعتق تحت الكافر فإنه يعتق. الرق الشرع ألغى جميع أسبابه، لأن يقول كيف يكون الرق؟ الرق ألغى الشرع جميع أسبابه إلا ثلاثة أسباب: ما كان في أيدي الناس وقت الإسلام، الأمر الثاني ما كان من حرب مشروعة مع كفار أصليين غير مرتدين وعلى مشهور المذهب وكانوا غير عرب، ثم أسر منهم أسارى، فالإمام مخير بين المن والفداء والاسترقاق وبين القتل، فهو مخير بعد الشروط الأربعة، هذا السبب الثاني. وهذا الأمر قد انقضى ربما من 1000 سنة، فلا يكاد يوجد من 1000 سنة إلا أندر من النادر، وأما الأول فقد انقضى من الزمان الأول. السبب الثالث ما توالد منه، فما توالد منهم مثل ما ذكرنا أن الولد يتبع أمه رقة وحرية، ولذلك فإن بعض أهل العلم في القرن العاشر كان يقول إن الرق قد انتهى في وقته، يقول لا يوجد رق صحيح، فأغلب الرق كان مسروقا في وقته، كذا ذكر ذلك بعض علماء الحجاز في القرن العاشر. يقول أخونا ما حكم بيع المستأجر لعين المستأجر كبيع مستأجر؟ ما فهمت، لكن إذا كان يقصد الشيخ أخونا ما حكم التأجير في الباطل؟ المذهب يقول إن من ملك منفعة مؤقتة أي استأجر عينا فيجوز له استيفاء هذه المنفعة بنفسه، ويجوز له أن يستوفيها بغيره إما مجانا هبة أو بعوض، فيجوز له أن يؤجر بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا ألا يكون مستوفي المنفعة الثاني يستوفيها بما فيه ضرر على العين، يعني بما هو أشد ضررا على العين من استيفاء المنفعة الأول. حتى قال فقهاؤنا إن المؤجر إذا اشترط ألا تؤجر العين فالشرط باطل، فيجوز لك أن تؤجر وإن اشترط. هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية أن مالك العين إذا اشترط عدم التأجير فهذا الشرط صحيح، فيمنع من استيفاء المنفعة إلا بالنفس ولا يجوز أن ينيب غيره. يعني يبدو أن موضوع النسب سبب إشكال. يقول ابن الزينة لمن ينسب؟ عندنا النظام إذا يعني ثبت ذلك يصدر حكم قضائي أنه ينسب لأمه، ثم يرفع الأحوال المدنية فيعطى اسما يختار إليه، لا أعرف كيف طريقته، لكن يعطى اسم عام. يقول أخونا كنت أعمل أمين صندوق وأحيانا يكون في نهاية عند جرد الخزانة مال زائد، فماذا أفعل به؟ أنت أمين للصندوق فقط، وهذا الصندوق ليس ملكك، أنت حافظ له، أنت حافظ له، فعند الجرد فإذا زاد مال فالأصل أنه يحفظ حتى يأتي صاحبه إن عرف صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه فلا شك أنه زائد، فإنه حينئذ يكون في حكم المال الذي ليس له مالك، المال الذي ليس له مالك. وقد تكلمنا قبل قليل أن المال الذي ليس له مالك فإنه يتصدق به، ولكن نقول إن هذا المال الذي ليس له مالك حكمه حكم اللقطة، فإن جاء صاحبه فطالب به فيعطاه، وإلا فلمن هو بيده فيأخذه من كان بيده. يقول ما حكم بيع المزايد المنهي عنه؟ بيع المزايدة يجوز، لكن المنهي عنه النجش في المزايدة بأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يقول الأوقاف تكون عليها معينات أظن كذا، مثلا ختمات في القرآن، فما حكم ذلك؟ إذا قرئ القرآن يكون الأجر للقارئ أو للميت؟ قلت لكم بالأمس أن قول أكثر أهل العلم أنه يجوز إهداء الثواب للميت، وهو قول أحمد نص عليها في مسائل كثيرة جدا وجمع فيها جزءا الخلال، وهو قول مالك وقول أبي حنيفة، وللشيخ تقي الدين رسالة في إثبات أن الميت يجوز إهداء الثواب له، الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم على ذلك. خالف الشافعي يرى العدم، فيجوز المرء أن يقرأ قرآنا ويهدي ثوابه لأبيه أو لأمه أو لميت أو لحي، يجوز ذلك، وبناء على ذلك فالميت يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى له الثواب، وهو قول أكثر أهل العلم إلا الشافعي عليه رحمة الله. نكون بذلك انتهينا، فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يدلنا جميعا على الهدى والتقى، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى الاستمرار في الطاعة، فإن الاستمرار في الطاعة مهم، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل الإعانة والثبات، والثبات هذه من الأمور المهمة، فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الهدى والتقى والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.